التجاريه تمر الطيارات ثم يعرفون للبيع المؤجل بزياده بمبلغ مده تمويل المعروف ولمده سنه او سته اشهر. هل هذا الربح فيه شبهه من الربا لانه اتبع هذه التجاره وهو لم يبيعها بربح؟ فماذا جاهز؟ هذا في الغالب زائر كثيرون وهم بعض الناس يقوم عليه له مثل التجارات لازمان دائره الى اجل معلوم ثم هو يصرف فيها بعد هذه الطرق الخاصه. لا لها من غيبه اذا كان رشيدا فقد يستفيد ولا مجنون فالعاقبه فيه فهو يشتري الى اجل لازمان رفيعه ويصرف فيها بعد هذه الطرق يبيعها بالاراضي يبيعها باعداءه يتصرف فهو في ذلك. وهذا يقدم اشترى سلعه في ثمن طاهر اذا كان في اجل فاشترى من يفصل البعير بعيرين لان الصدقه فالحاصل ان الشراء يختلف قد اشترى البعير بعيره والكاس بانواع من الغنم قد اشترى المتاع بانواع كثيره من النقود وغيرها. فالحاصل انه اذا اشترى السياره التي تساوي 10,000 اشترى ب20,000 او 30,000 الى اجل او الى اجل فلا حرج اذا كان عاقرا وكيلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.